الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءات من هذه المذكرة الموسومة بمئة فائدة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على العقيدة أو الرسالة التدمرية شيخ سام تيمي. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 25 من صفر لعام 34,400 الموافق ليلة السابع من الشهر الأول لعام 13,2000، وقد وقفنا على صفحة 33 أسفل الصفحة. الفائدة الأخيرة، الفرق بين الإيمان بالقرآن. 38. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله لها نوافل كنوافل الوضوء. دعوة غير الله، الذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة لغير الله، وتحكيم قانون يخالف شرع الله يناقض قول لا إله إلا الله. ولو اتخذ من لا إله إلا الله وردا يعده على السبحة 100 حبة لا ينفعه ذلك حتى يحقق هذا المعنى، ثم يشهد أن محمد رسول الله يجب تصديقه في كل ما أخبر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغيب بالماضي مع الأمم السابقة مع أنبيائهم كأنه كان يعيش بينهم عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن الغيب المستقبل كثيرا، لأن الله أطلعه على ذلك وأخبر وأمر فيما نحن فيه من أحوال العبادة والطاعة والتوحيد وغير ذلك. يجب تصديقه في كل ذلك، ولا يجوز أرض أحاديثه على العقول حتى تخضع للعقول أو وافقت العقول على قبولها قبلت، وإلا ردت كما يفعل العقلانيون اليوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت الطريقة المعروفة عند أهل الحديث وجب العمل بها في الأصول والفروع، وذلك من معنى أشهد أن محمد رسول الله. طيب، هذه الفقرة فيها مسائل كثيرة. يقول رحمه الله تعالى: لا إله الله لها نواقض كنواقض الوضوء. ليس المقصود أن نواقض لا إله الله هي نواقض الوضوء أو مثلها، وإنما يقصد كما أن الوضوء ينتقض بنواقض، فكذلك التوحيد ينتقض بنواقض، كذلك لا إله الله ينتقض بنواقض. عرفتم وجه التشبيه؟ يقصد أن كما أن للوضوء نواقض تبطله، كذلك للتوحيد نواقض تبطله. وهذا ما غفل عنه كثير من الناس، حتى أن بعض البدع يستهزئ منهم. هذا المدعو الحبيب الجفري يقول: إيش نواقض الإيمان؟ وضوء هو وضوء. فيشير إلى ما يعني ذكره الشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، إلى رسالة مشهورة عظيمة اسمها نواقض الإسلام. نعم، الإسلام ينتقض، والتوحيد ينتقض، ولا إله الله تنتقض، كما أن الوضوء ينتقض. وذاك الشيخ باز رحمه الله يقول كلمة، يقول: الذي يقول لا إله ثم ينقضها ينتقض توحيده. قال: كرجل توضأ ثم فسى، ينتقض وضوءه. كذلك لو قال إنسان لا إله الله كما يقول شيخنا، لو له سبح ويقول 100 مرة لا إله الله لا إله الله لا إله الله يسبح، لكن ينقض لا إله الله، يدعو غير الله، يعبد غير الله، يخاف خوف سر من غير الله، يتوكل على غير الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يدعو غير الله، فينتقض توحيده ولو قالها 100 مرة ولو قالها 1000 المرات. فلا بد من قول لا إله الله من المحافظة عليها. فكما لو أن إنسان صلى بلا وضوء لا تصح صلاته ولو صلى دهرا، أو أنه يصوم يمسك عن مفطرات الصوم إلا فنجان من القهوة بس واحد قبل المغرب قبل غروب الشمس من الساعة يشرب شوي. ها إيش حكم صومه؟ يبطل صومه. لابد من أتيام العبادة على وجه الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل صلى ولم يأتي بالصلاة على صورته الشرعية فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. كم مرة صلوا؟ 3 مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. فهذا الحديث في هذا الباب يستدل به على أن العبادة إن لم تكن على وجهها الشرعي على صورتها الشرعية وإلا فهي كعدمها. وهكذا الذي يقول لا إله الله ولا يأتي بالتوحيد كما أمر الله عز وجل فهو كعدمه. يقول لا إله الله أي لا يستحق العبادة إلا الله، وإلا به يعبد وليا أو صنما أو نحو ذلك. توك تقول لا إله الله الآن تنقضها فتعبد غير الله فلا تصح حينئذ. قال لا إله الله لها نواقض، يعني نواقض تنقضها كما أن للوضوء نواقض ينقضه. قال دعوة غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا كله إيش؟ هذا كله إيش؟ عبادات تنقض لا إله الله. قال النذر لغير الله والاستغاثة بغير الله. قال وتحكيم قانون يخالف شرع الله، هذا فيه تفصيل، يعني نحكم بقانون يخالف شرع الله مع اعتقاده أن هذا القانون أفضل من حكم الله ينتقض حينئذ إيمانه، أو أنه اعتقد أن هذا الحكم مساوي لحكم الله أيضا ينتقض إيمانه، أو إذا حكم بقانون يعتقد جواز ذلك يجوز يقول لا بأس، ها يعني إن شئت حكمت بشرع الله وإن شئت حكمت بغير شرع الله هذا جائز كله خير وبركة، هذا لا ينتقض الإيمان. كذلك إذا حكم ورأى أن حكمه يعني مساو أو أفضل أو جائز أو استحله يقول حلال أن أحكم بغير ما أنزل الله، ها أو جحد حكم الله عز وجل قال ليش لا أعترف في شيء اسمه حكم الله، هذا كله حينئذ ينتقض إسلامه. في حالة لا ينتقض إسلامه ولو حكم بغير شرع الله عز وجل، فيما لو إذا اعتقد وجوب حكم الله ومعترف بتقصيره في تطبيق حكم الله وحكم بغير حكم الله عز وجل لشهوة فهذا له شأن العصاة، هذا عاصي كشأن باقي العصاة. والحقيقة أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس قاصرا على الحكام ولا على القضاة ولا على المشرعين، وإنما هو واجب على جميع الناس أن يحكم بما أنزل الله. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال فالإمام راع في رعيته وهو مسؤول عن رعيته، قال والرجل راعي في أهل بيته والمرأة راعية في بيت زوجها والخادم راعي في مال سيده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالآن الإنسان مسؤول حتى عن ماذا؟ عن جوارحه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا نخص وجوب تحكيم شرع الله عز وجل بالحكام ونبرئ المحكومين، لا، بل الحكام ما هم إلا أفراد المجتمع أيضا، يعني من أين أتوا أيضا هم مكلفون تجري عليهم الأحكام كما تجري على غيرهم. فالحكم ما أنزل الله واجب على الجميع أن يحكم ما أنزل الله. ولذلك لما فهم البعض الناس أن الحكام هم مسؤولين عن الحكم بما أنزل الله دون الرعية أخذ يعني يلقي اللوم عليهم ويجنب نفسه ويبرر لنفسه ولغيره أننا نحن لو حكم بغير ما أنزل الله، حكام يريدون هذا الشيء، طيب حكام لو أرادوا هذا الشيء أنت يجب عليك أن تفعل ما يريد الله عز وجل لا ما يريد حكامك. فالكل سيسأل الله عز وجل، قفهم إنهم مسؤولون. من هؤلاء؟ الكل، الكل سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عما بين يديهم الأحكام التي يستطيع أن يحكم بها مما أنزل الله وتقاعس أو خالف أو جحد أو ساوى أو غير ذلك، فالكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. قالوا لو اتخذ من لا إله إلا الله وردا، يعني يقول في الصباح والمساء يعده على السبحة 100 حبة، ليس من هذا أراد إقرار التسبيح بالسبحة لكن يشير إلى أولئك الصوفية اللي حاط سبحة طويلة يسبح ويكثر من لا إله الله وهو يعبد الأولياء من دون الله عز وجل. قال لا ينفعه ذلك حتى يحقق هذا المعنى، والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والحق لا إله إلا الله يشهد بها وهو يعلم معناها، ربما لو علم معناها ما قالها. يوجد بعض الناس يكرر لا إله الله ولا يعلم معناها، لو يعلم أن معناها أنه يتبرأ من عبادة الأولياء لكان هو أحد رجلين، إما أن يتبرأ من عبادة الأولياء وتمسك بلا إله إلا الله بالعروة الوثقى، وإما أنه يأبى أن يقول لا إله إلا الله، يقول لا. وهذا حصل عند مشرك العرب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم علموا أن لا إله إلا الله تقتضي الكفر بالأولياء. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إيش هذا الذي إيش؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بلا إله إلا الله. فبعض الناس يكرر لا إله إلا الله ولا يعلم معناها، لا يعلم بأن مقتضى لا إله إلا الله أنه إيش؟ يتبرأ من عبادة الأصنام والأوثان والأولياء. فتجده جامع بين الأمرين، يعبد الأولياء من دون الله ويقول لا إله إلا الله، هذا معنى أنه لا يعلم إيش؟ لا يعلم معنى لا إله إلا الله. إذ لو علم معنى لا إله إلا الله فهو أحد رجلين: إما يترك لا إله إلا الله ويتكبر عنها ويتمسك بعبادة الأولياء، أو يتبرأ من عبادة الأولياء ويقول لا إله إلا الله ويتمسك بها. لكن كون يجمع بين الأمرين معنى أنه ما يعلم أصلا معنى لا إله إلا الله. قال: تجد إيش؟ لا ينفع ذاك حتى يحقق المعنى، ثم يشهد أن محمد رسول الله. وهذه الشهادة، شهادة محمد رسول الله، ملازمة لشهادة أن لا إله إلا الله. والدليل حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاعتبرهما ركنا واحدا، دعامة واحدة. بدليل لو قال خمس ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. فلو كانت شهادة أن محمد رسول الله غير يعني ملازم لشهادة لا إله إلا الله لكانت هنا ليش الأركان ستة، وهو يقول خمسة عليه الصلاة والسلام. إذن هاتان الشهادتان ركن واحد. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. ولذلك لما أمر الله عز وجل ببر الوالدين قال: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذكر حقه جل وعلا ثم قال بالوالدين إحسانا. أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله ضمنا. فعبادة الله، عبادة الله وحده لا شريك له أصلا لا تتم إلا أن تكون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تكن عبادة. العبادة إن لم تكن خالصة لوجه الله وصوابا وموافقة لسنة رسول الله لن تكون عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. فهو كعدم، مردود، رد يعني مردود. إذن عبادة الله جل وعلا لا تكون إلا أن تكون معها إيش؟ أن تكون مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما خلقنا الله وأمرنا بعبادته، خلقنا لعبادته وأمرنا بذلك، لم يكن إلى أنفسنا نعبده كيف نشاء، وإنما أرسل رسول وأنزل كتابا ليبين للناس ما نزل إليهم ربهم، كيف يعبدوه، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يذكرون الله عز وجل، كيف يقرون القرآن، كيف يتوضؤون. كل العبادات شرعها الله عز وجل خالصة لوجهه الكريم، صوابا ومتابعين بها رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ثم يشهد أن محمد رسول الله يجب تصديقه في كل ما أخبر، لأن لو رد خبرا واحدا علم الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ورده كفر، لأن في ذاك تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذاك من ثبت عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر فلانا بالجنة وقال هو في النار، هذا إيش معنى كلامه؟ هذا تماما كأنه يرى شخص صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أنت كذاب، تكذب، هذا في النار ليس في الجنة كما تقول. هذا إيش مصير؟ هذا ما مصير هذا الإنسان الذي إيش يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كافر بالله العظيم، هذا نقض شهادة أن محمد رسول الله. وإذا نقض شهادة محمد رسول الله تنتقض معه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فأمر خطير جدا. فذاك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا غير طاعته، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قد إنسان يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصر في امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون عاصيا، لكن تكذيبه بما أخبر يكون كافرا. واضح ولا لا؟ يعني التقصير بامتثال أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، التقصير بالوقوع في نواهي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ينقص من شهادة أن محمد رسول الله، ينقص من الإيمان. لكن تكذيبه هذا ينقض الإيمان، ينقض شهادة أن محمد رسول الله، ينقض شهادة لا إله إلا الله. فالشتان بين الأمرين. فذاك يقول: ثم يشهد أن محمد رسول الله يجب تصديقه في كل ما أخبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغيب الماضي من الأمم السابقة مع أنبيائه كأنه كان يعيش بينهم عليه الصلاة والسلام. كيف يخبر كأنه كان يعيش بينهم؟ لأن هذا ما يخبر به يا إخوان وحي من الله عز وجل. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليس من هواء نفسه يتكلم، إنما وحي يوحى الله، تعليم من الله يعلمه فينطق، قال اكتب، فوالذي نفس بيده ما لا ينطق هذا إلا حقا ويشير إلى فيه عليه الصلاة والسلام، ما يتكلم إلا بالحق صلوات ربي وسلامه عليه. وذاك الله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. فهل أخذ الله منه باليمين وقطع من الوتين؟ الجواب كلا، بل نصره وأيده وأظهره حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. يدل ذلك على إقرار الله له على ما يقول وعلى ما يتكلم، وعلى أنه ما تكلم إلا بالحق صلوات ربي وسلامه عليه. فلما قال ذاك عليه الصلاة والسلام، انظروا يعني حال الرافضة، حال الخوارج، إذا كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا معناه إيش؟ الأمر خطير، معناه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله لا يعلم الغيب، فأوحى لنبيه أن بشر فلان بالجنة وإلا به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرتد ويكون كافرا. طيب الله ما يعلم الغيب، كيف أخبره، أخبر رسوله بأنه في الجنة بما أنه سيرتد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعلم الغيب؟ هذا دليل أنهم لا يعتقدون بأن الله يعلم الغيب. وبالمقابل انظر إلى هذا الضلال المبين، بالمقابل يقولنا أئمتهم يعلمون الغيب، الأئمة يعلمون الغيب، والله عز وجل ما يعلم الغيب؟ لا، الله يعلم الغيب. طيب يعلم الغيب؟ متأكد الله يعلم الغيب؟ طيب كيف يبشر فلانا بالجنة بوحي أوحى به إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يرتد؟ إذن لماذا أوحى إلى عبده بأن فلان بالجنة؟ بل لماذا أوحى قرآنا إلى عبده ونبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعك تحت الشجرة وكانوا أكثر من 1400؟ كيف رضي عنهم ثم يرتدون؟ يقول ارتدوا بعد وفاة رسول الله 6. يا سلام، إذن كيف الله رضى عنهم؟ كيف رضى عنهم هو يعلم الغيب سبحانه وتعالى؟ إذا أنتم تقولون يعني ما لازم من كلامكم بأن الله لا يعلم الغيب، لذاك رضي عنهم وإلا بهم ارتدون بعد ذلك. وبالمقابل أئمتهم يعلمون الغيب، الأئمة يعلمون الغيب، رب العالمين ما يعلم الغيب؟ إن قالوا الله يعلم الغيب خصموا. بما أن الله يعلم الغيب إذا ما رضي عنهم إلا لعلمي بأنهم سيبقون على رضوانه حتى ينالوا جنته أبدا، أو تقول الله لا يعلم الغيب. إما أن تقول الله يعلم الغيب إذن هم ما رضي الله عنهم إلا لعلمه بأن هؤلاء سيبقون على رضوانه وعلى مرضاته وعلى ما يعني يرضيه سبحانه وتعالى ولن يرتدوا أبدا، هذه بشارة من الله عز وجل. أو تقول الله لا يعلم الغيب، حينئذ إذن يخصمون. طيب يقول: ثم يشهد أن محمد رسول الله، يجب تصديقه في كل ما أخبره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغيب بالماضي مع الأمم السابقة مع أنبيائه كأنه كان يعيش بينهم عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن الغيب المستقبل كثيرا لأن الله أطلعه على ذلك. ما الدليل؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من الرسول. قد يطلع نبيه ويخبره عما سيقع في المستقبل فيخبره صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله جل وعلا. يقول: يطلعه لأن الله أطلعه على ذلك وأخبر وأمر فيما نحن فيه من أحوال العبادة والطاعة والتوحيد وغير ذلك. يجب التصديق في كل ذلك، ولا يجوز عرض أحاديثه على العقول حتى تخضع للعقول. يعني ليس معنى أن الإنسان ما يستعمل عقله، رب العالمين أعطانا عقول حتى نعقل عنه، فنستعمل عقولنا في فهم كلام الله حتى نستجيب لله، حتى نمتثل أمر الله، حتى نجتنب نهي الله. ولكن أراد أن لا نعرضها على العقول كما جعل بعضها البدع، أو كثير من البدع يجتمعون تقريبا على ذلك، أنهم جعلوا عقولهم حكما على الكتاب والسنة. حتى بعضهم يقول: نحن نأخذ بالقرآن ولكن ما لم يخالف عقولنا. بعضهم يقول: نحن نأخذ بالقرآن فقط، وأما السنة فننظر، فما عقلناه أخذنا به وإلا رددناه. صحيح، رواه البخاري رواه مسلم متفق عليه. قال: لا لا، ففي أفهامهم في أهوائهم أن هذا الحديث يخالف القرآن، فزعموا أنهم تمسكوا بالقرآن. وأما أهل السنة فما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخذوا بجميع النصوص، أخذوا جميعه، وما أشكل عليهم وما توصلوا فيه إلى حل الإشكال أرجعوا ذاك إلى قصور في فهمهم أو تدبرهم، وقالوا كلهم عند ربنا، الله أعلم، هذا الذي فهمته. لكن القاعدة العامة عندي ما هي؟ أنه لا اختلاف لا بين الكتاب والكتاب، ولا بين الكتاب والسنة، ولا بين السنة والسنة، كل من عند ربنا. أما كتاب الله فقد قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطن بين يديه ومن خلفه، وقال والكامل عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وأما السنة فقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إلا وحي يوحى. قد يغيب عنا ناسخ من منسوخ، قد يغيب عنا مطلق من مقيد، خاص من عام، قد يغيب عنا صحة هذا الحديث، هو صح ونحن لا نعلم صح، أو هو ضعيف ونحن لا نعلم ضعفه، قد يكون له تأويل معين، قد يكون له توجيه معين، قد يكون له جمع معين ما استطاع أن نجمع. لكن الأصل عندنا بأن لا تلاقض لا بين القرآن والقرآن، لا بين قرآن وقرآن، ولا بين القرآن والسنة، ولا بين السنة والسنة، لأن كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ألا أني أتيت القرآن ومثله معه، السنة مثل القرآن من حيث هي وحي من الله عز وجل، ومثل القرآن من حيث يجب التصديق ويجب الامتثال للمأمور واجتناب المحظور، فكل من عند الله سبحانه وتعالى. قال ولا يجوز عرض حديثه على العقول حتى تخضع للعقول، يريدون الحديث تخضع للعقول، أوافقت العقول على قبولها، على قبولها قبلت وإلا ردت كما يفعل العقلانيون، يعني الذين نطلق عن أنفسهم العقلانيين، ولا هم إيش عقولهم سخيفة جدا، حتى من سخافتها ظنوا أنها إيش يعني بها يحكمون على كتاب الله، يحكمون على كتاب الله، وإلا معقول شجرة تخرج في أصل الجحيم، عاد النار تحرق الشجر، إيش الكلام هذا الغير معقول؟ فظنوا أن بالعقل يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وغير الكلام، غير الكلام، شجرة في أصل الجحيم، عادة أن الشجرة تحترق في النار، فسلطوا عقولهم على القرآن وعلى ما أخبر الله به رسوله. الله يقول نحن جعلناها فتنة فتنة إيش فتنة للظالمين. هكذا الإسراء والمعراج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه، لأن بعقولهم هذا غير معقول، مسافة نقطعها مسيرة شهر، جاءنا بليلة واحد قل ذهبت ورجعت، لا بعد وصعد إلى السماوات العلى، عرج به إلى السماوات العلى، هذا غير معقول. لكن في الحقيقة هذا إن لم تدركه العقول، إن لم تدركه العقول فإن لا تنفيه، لا تنفيه العقول. فرق بين شيء تحيله العقول تراه مستحيلا، وفي شيء تحتار به العقول. فشرع الله قد يأتي ما تحار به العقول، لكن لا يأتي ما تحيله العقول. شيء مستحيل لا ما يمكن، لكن شيء فوق مستوى العقل ممكن، لأن العقل ذكرت ذاك مرارا وتكرارا وهو نافع إن شاء الله بإذن الله في هذا الباب، أن العقل له حد كما أن للسمع والبصر حد، قلت وما زال أقول واحفظ هذا واستفد منه، أنك قد ترى طائرة في السماء ترى جرمها وتسمع صوتها، شوفها مرة فوق رأسك، حتى إذا ابتعدت ابتعدت فلم تعد تراها ولا تسمع صوتها، هل معنى أنها سقطت؟ لما؟ ماشي ماني شايفة. طيب من شايفة ما يعني أنها سقطت، لكن ابتعدت عن خارج نطاق التغطية، خارج إيش يعني قدرتك على رؤيتها، لأن أنت لك حد في البصر محدود ولك حد في السمع محدود، ثم إذا خرج عن طاقتك عن مدى بصرك عن مدى سمعك فإنك حينئذ لا تراها ولا تسمعها. فإن كنت عاقلا تقول لا هي موجودة، وإن كنت لا أراها ولا أسمعها لكن ذهبت أكثر من مدى سمعي وبصري. العقل يا أخوان ضع ما كان السمع البصر، العقل، العقل أيضا له إيش حد، حد محدود له طاقة معينة، فقد تأتي أشياء فوق نطاق العقل، فإن كنت عاقلا لا تنكرها لأنها فوق نطاق عقلك، كما إن كنت عاقلا لا تنكر إيش وجود شيء فوق نطاق سمعك وبصرك، لأن لك نطاق محدود والعقل له نطاق محدود كما أن السمع والبصر نطاق محدود. فقد تأتي أشياء فوق مستوى العقل، وتأتي مو قد تأتي أشياء كثيرة في العقيدة بل وفي الشريعة هي فوق نطاق العقل، لكن لا يعني هذا أنها لا حقيقة لها. فإذاك يقال الشريعة تأتي بما تحار به العقول، لكن لا تأتي بما تحيله العقول. مستحيل عقلا لا، لكن فوق مستوى العقل ممكن، ممكن. ولذلك هنا الآن نحن نعيش عصر في أشياء كثيرة كانت مستحيلة فيما مضى، ولا لا كانت مستحيلة، كل واحد يذهب مثلا يخاطب شخص على الهواء مباشرة يسمع صوته ويرى صورته وهو في قارة أخرى بينه وبين آلاف الأمتار الكيلومترات، آلاف الميال، صح، عشرات الآلاف، ويسمعه ويراه مباشرة. هذا كان بالأمس القريب كان إيش؟ ها كان مستحيل. أنا أذكر واحد يعني كاد يزيغ عقله لما شاف سيارة تشتغل عن بعد. واحد عنده رمونت أول ما طلع هذا شغلها من بعيد. قال بسم الله سكيني يعني جني سكيني والله وابتهر كيف إنه الحين هذا صار إيش؟ في سيارة حين ما في رمونت يمكن حتى ها كلمة إذا ما عندك تقدر تركبه تركيب بترهمه بعد ترهيم. صار أمر ليس من المستحيل ولا لا كان من الماضي هذا مستحيل. شون واحد أقول قدام صار قمنا نضحك عليه إحنا إن الواحد مرهمته ذاك الوقت. هذا كلام يعني بالثمانينات من عند ذاك الوقت رمونت. الحين الناس كلها يفتح ويسكر ويشغل ويشغل تكييف ويشغل وحتى نعد مكيفنا تقمني يشتغل من هناك صح ولا لا. كأصبح ممكنا لم يعد إيش يعني مستحيلا. فالشيخ ابن محمد السعدي رحمة الله عليه يقول الأمور الاختراعات الحديثة هذه تؤكد يعني حقيقة العقيدة. الأشياء اللي كانت مستحيلة تصبح أو كانت يعني بعيدة التوقع الوقوع تصبح ممكنة. قال هذه أشياء كانت مستحيلة في الأمس أو بعيدة الوقوع أصبحت ممكنة الشيء الأول كان يطبخونه بالساعات الحين يطبخ بالدقائق. الشيء اللي كان يتسخن بالدقائق يتسخن بالثواني. الشيء شجرة الزيتون كانت بعد 10 سنوات تبشر. ما تبشر يعني تبدأ تطلع عود. الآن 3 سنوات بعد تطور وكذا مش عارف إيش والكيماويات 3 سنوات طلع زيتون. أول 10 سنوات حتى تطلع زيتون. أصبحت أشياء الكيماويات هذا اليوم تنفخ لك حاجة النبات يطلع بسرعة للدجاجة تنفخ بأسبوعين. الأول هذا كان وين على ما يتوكلون على ما على الله تكبر شوي الآن لا. أنا مرة شفت لي حطينا كيماوي مرة في مزرعة المزارع بعد يومين ولا الخيارة كبر بطل الصحة الكبيرة هذا صارت. أنا ما أخذ ما هالكبرى صارت حطينا شوي زيادة نفخة الكبرى صارت. هذا في أشياء كانت مستحيلة بالماضي أصبحت ممكنة. فما المانع بأن الله يخلق أشياء وأشياء في الجنة وفي النار والملائكة بأحجام بكذا وبسرعة كذا والقبر فيه نعيم وفيه عذاب. هذا كله ممكن. هذا ليس مستحيلا. هذا ممكن تحار به العقول لكن لا تستحيل العقول. فالمؤمن ما ميزته؟ يؤمن بالغيب بخلاف الكافر. الكافر يقول لا خلنا نشوف أحفر قبر وأشوف بعدين أؤمن إن كان في عذاب. ويا ما حفرنا ما وجدنا لا عذاب ولا نعيم. نقول لا أمور الآخر لا تقاس على أمور الدنيا. وإلا ما فائدة الإيمان؟ الله يقول في أول وصف ورد في الكتاب لعباد الله المؤمنين قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيش ما قال يقيموا الصلاة قال الذين يؤمنون بالغيب. هذه ميزة المؤمن أنه يؤمن بالغيب. وذاك لما أنت تتداخل مع أهل البدع في مناقشات أو تقرأ لهم أو تسمع كلامهم تجد دائما عندهم انحرافات كبيرة وكبيرة جدا بسبب إيش تسليط عقولهم على الكتاب والسنة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال النار تقول هل من مزيد لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضرب رب العزة فيها قدمه وفي حديث رجله وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. فإن السني ماذا يقول؟ يقول آمنت وصدقت. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يسعني لأن أقول صدق الله ورسوله والله ما أشك في ذلك أبدا. أما المبتدئ يقول النار إيش النار هذه الله حط الله الله الله رجل حطها في جهنم ويستهزئون. والله أنا أتناقش معهم عن طريق الاتصالات والرسائل هؤلاء يستهزئون. ينشر لك مقطع لواحد يتكلم عن حديث يضحك ربنا رجلين يقتتلان فيدخلان الجنة رواه البخاري ومسلم. ويقول فلان انظرنا فلان يقول الله يتبسم وله أسنان ويتضحك. أقول تفتح ولا واحد قاعد واحد سني يتكلم بحديث يضحك الله إلى رجل يقتتلان فيدخل على الجنة ولا هم يعلقون إيش الله يتبسم وله أسنان ويضحك وتتغشمر كلام عجيب. أمر هؤلاء أهل البدع في ردهم للكتاب والسنة واستهزاء بذلك سخرية كاملة تامة بخبر الله ورسوله فإذا قلت لهم هكذا قال الله عز وجل قال لها الله لوجه وله يدين وله رجل وهذا وش عارف إيش ويهرول ويمشي وكذا بعد الله وبقول بعد عنده عظم وعصب وأسنان ومش عارفه وقاعد يتكلمون بجرأة على الله عز وجل وكأن هذا الكلام لم يرد في كتاب الله وسنة رسوله. نسأل الله العافية. فهنا يمتاز المؤمن وهنا يمتاز السني. فإذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحمد لله على نعمة الإسلام يقولها والسنة الحمد لله أن الله جعلنا مسلمين وجعلنا أهل سنة وإلا تجد أهل البدع عندهم العجب العجاب. يعني أقرب مثال ما ذكرناه قبل قليل، الله عز وجل عند تحقيق الأمر عندهم من ما يعلم الغيب، والأئمة عندهم يعلم الغيب. طيب من أعلم الأئمة الغيب؟ الله عز وجل خلقهم وأعطاهم القدرة على علم الغيب، وهو جل وعلا يعلم الغيب. أي عقيدة هذه؟ أي عقل هذا؟ أي سفه أكبر من هذا السفه؟ الله لا يعلم الغيب سبحانه، يرضى عن المؤمنين الذين بايعون الرسول تحت الشجرة، وإلا بهم بعد سنوات قليلة يتوفى الله عز نبيه، وإلا هم يرتدون ويدخلون جهنم. طيب ليش رضى عنهم أصلا؟ طيب ماذا أخبر عن برضا عنهم؟ تجد عقيدة أهل السنة عقيدة نقية صافية، ما في هذا التناقض، بينما تجد هؤلاء عندهم العجب العجاب من الحرامات. بعضهم يقول هذا المذهب الوهابي كفر المسلمين، وهم يكفرون علي بن أبي طالب. من اللي كفر المسلمين؟ إذا أنتم كفرتوا علي بن أبي طالب مبشر بالجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علي في الجنة، وأنت تقول لا خالد مخلد في نار جهنم. من اللي كفر؟ نحن كفرنا؟ نحن نقول الذي يعبد غير الله فهو كافر، الله كفره، الله عز كفره. الذي يعبد غير الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هم يعبدون غير الله، فالله هو الذي كفره، هم الذي كفروا، لست ولا أخذتهم من ملة الإسلام، هم الذين خرجوا. بل بعضهم إذا قلت اليهود والنصارى كفار قال أنتم ما خليتوا أحد ما كفرتموا، وهم وإلا بهم يقولون الوهابية ما يقولون لا إله إلا الله. لا والله نقول لا إله إلا الله. قال إن قالوا لا إله إلا الله لا يقوم محمد رسول الله. تدريش يقول الوهابية يقصد التوحيد، يقول أشهد أن محمد رسول الله. لا والله ذهبنا وسمعناهم، ولا يقول أشهد أن محمد رسول الله، محمد رسول الله ما يقول محد. قال ما عليك منهم، تدريش يقول هذولي أشهد أن محمد رسول الله، إما يقول محد أو يقول محمدا ويقصد محمد عبد الوهاب ما يقصد النبي. يعني هل تكفرتم؟ أنت اللي كفرتم حينئذ. من اللي كفر؟ أنت اللي كفرت المسلمين. أي إنسان يقول أشهد أن محمد عبد الوهاب رسول الله، إيش حكمه هذا؟ هذا كافر، أنت اللي قاعد تكفر أهل السنة. وإلا أهل السنة ما قالوا هذا. شيخ الإسلام تيمية يقول من ممادح أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون، ومن مساوئ أهل البدع أنهم يكفروا بعضهم بعضا. يكفر بعض أهل السنة، أهل السنة ما يتعجلون في التكفير، لكن واجب عليهم أن يكفر من كفر الله ورسوله. ما يأتون إلى من قال الله عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله يقول لقد كفر وأنا أقول لا ما كفر، هذا تكذيب لله عز وجل. بل الله يقول عنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني لو قيل له أنت مسلم يقول لا هو كذا وكذا، يعني هو يشهد على نفسه. هل تريد أن أقول عن هذا الذي هو يقول عن نفسه أنه ليس مسلما أقول عنه أنه مسلم؟ ما يجوز هذا الكلام. فأنظر إلى هؤلاء يكفرون المسلمين ويتهمون السنة أنهم يكفرون، هذا كله كذب وافتراء، ما سلم أحد منهم من كذب وافتراء، حتى أنهم يكذبون على الله عز وجل. على الله يكذبون، على الله يكذبون ويفترون والعياذ بالله، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سلف الأمة. كل هؤلاء البدع خطرين، خطرين جدا، خطرين جدا. ولذلك علينا أن نتمسك بالسنة وأن نذب عنها، ولن نستطيع ذلك إلا بالتعلم. إذا ما تعلمنا غلبونا. ترى المسألة ما هي ست أسلحة ولا مسألة تكنولوجيا ولا أقمار صناعية، المسألة مسألة علم. حتى لو قتلك هذا المبتدع وأنت انتصرت عليه بالسنة، وإلا فرعون كان طاغية كبير ما استطاع على موسى بإيش؟ بالحجة والبرهان، حشد سحرة عمل كذا لحقه حتى أهلكه الله. ترى موسى ما أهلك فرعون. هل موسى أهلك فرعون؟ خرج ضعيفا خائفا يترقب، ثم عاد، ثم أيده الله، ثم نشر الدعوة، ثم طارده، فأمره الله أن يسري بعباده ليلا، خرج خائفا حتى أن قومه قالوا إننا لمدركون، قال كلا إن مع ربي سيهدين، فنصره الله، والله هو الذي أغرق فرعون. وإلا موسى ما أغرق فرعون، لكن هل انهزمت حجته أمام فرعون؟ ما انهزمت. العلم العلم أيها الأخوة الكرام، ما ننتصر على أهل البدع إلا بالعلم. علينا بطلب العلم، علينا بالتأصيل، علينا بالتحقيق، علينا بالعناية. ترى اليوم في كل شيء من نواجد، كل شيء، تبي سواق، تبي مهندسين، تبي طباء، تبي مرشحين، تبي سياسيين، تبي كتاب، كل شيء. إلا طلبة العلم، علم نادر، عملة نادرة. كم وكم يا أخوان جاك واحد بداية الدرس عطنا الجدوى، عطنا الجدوى، شرى الكتب كلها كم يوم ولا راح قبوا يقبوا قبل رجع ما عاد. تأتي إلى طلبة العلم ناس تفيد الدين، تنصر دين الله عز وجل، تتعلم صح، تذب عن دين الله تبارك وتعالى. الملتحين كثر والشباب كثر والقوائم كثر والأصوات كثر، لكن أين الذي يأخذ الدين بقوة؟ خذوا ما أتيناكم بقوة، يتمسك به بقوة بالعلم الصحيح حتى يذب عن دين الله، حتى ينصر دين الله سبحانه وتعالى. هذا رجل واحد اسمه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، نصر دين الله عز وجل نصرا مؤزرا. يبغضون أهل البدع بغض شديد، لأنه هو الذي حطم أصوله، ما من أصل من أصول هذا إلا وحطمه، ما ترك منطقيا ولا فيلسوفيا ولا جهميا ولا أشعريا ولا متعصبا، ولا ما خلى أحد إلا وحطم أصولهم تحطيما، فأجمعوا على بغضه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه بالعلم حطمهم، حطم أصولهم. ألف رسالة اسمها التدمرية التي نقرأ عن فوائد منها، التدمرية لأنها رسالة إلى أهل تدمر، لكن العلم لما وجدوها كيف أصل فيها قالوا هذه التدمرية تدمر كل عقيدة باطلة بأمر ربها. ها نظر إيش الريح التي أرسل الله عز وجل على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، قال هذه التدمرية تدمر كل عقيدة باطلة بأمر ربها. بالعلم، علينا العناية بالعلم، فهؤلاء يجب أن نحاربهم بالعلم. ذاك الله يقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن، جاهدهم بالقرآن جهادا جهادا كبيرا. فهؤلاء يسلطون عقولهم، يقول يسمون نفسهم العقلانيون، يقول اليوم هؤلاء يقول يعرضون أحاديث صلى الله عليه وسلم على عقولهم، إن قبلت أخذه وإلا ردت كما يفعل العقلانيون اليوم. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صحت بالطريقة المعروفة عند أهل الحديث وجب العمل بها في الأصول والفروع، ما في شيء اسمه هذا حديث أحد لا يؤخذ في العقيدة، هذا كلام باطل، هذا من البدع، من البدع، ولكن يجب العمل بها في الأصول والفروع، وذلك معنى أشهد أن محمد رسول الله. طيب كمل. الفائدة التي تليه، ودعاة الحق دائما وأبدا يشنع عليهم، دعاة الباطل إلى أن يجد حجة ليغلبوا أهل الحق، وأهل الحق لا يغلبون، لأن الحق أبلج والباطل مجلج. الحق واضح، وإذا عجزوا عنهم شنهم يشتمونهم ويسيئون إليهم ويلقبونهم بألقاب هذه سنة قديمة من عهد الأنبياء إلى وقتنا هذا، هكذا فعلوا مع الأنبياء. هذا كلام الشيخ محمد أمان جامع رحمه الله تعالى. الله أكبر. والآن هكذا جامية الجامية نسبة، لأنه سبحانه كان رجل صاحب سنة ويصدع ويتكلم بالحق ويجلس في المسجد النبوي يقرر ويرد على هذه البدع هذه كلها وبقوة. رجل آتاه الله علما وكان مرتبا منظما في كلامه، وله تسجيلات اسمعوا شو شو يتكلم، تكلم هكذا حتى كان يلقب عند المشايخ بالأستاذ، من إيش؟ من حسن تعليمه وإلقاء، يسمى الأستاذ رحمه الله تعالى. وهذا فعلا إذا عجزوا عن الرد العلمي أخذوا يشتمون ويعيرون ويتكلمون بكلام سخيف ما أنزل الله به من سلطان. والله يا أخوان هؤلاء عجزة ما عندهم حق، فالذي لا يجيد الحجة والبرهان ما في إلا يشتم شتائم واتهامات، وذا واحد تكلم يقول شوف شو شتم معطينا هذا، شوف هذا إيش كذا، هذا فعلته، هذا تركته، وهكذا ما سلم حتى الأنبياء، ما سلم حتى الأنبياء، بل ما سلم الله عز من لسان هؤلاء، ما سلم الله من لسان هؤلاء المخالفين. فالإنسان لا يغره الكلام وإنما عليه الثبات. لا يمكن يا أخي الكريم تعتقد يوم الأيام أن الناس كلها ترضى عنك، إن رضي عنك الناس كلهم فأنت على خطر، أنت على خطر إذا رضي عنك الناس كلهم، كيف يرضى عنك؟ كيف يرضى عنك؟ ما رضوا عن الأنبياء والمرسلين حتى يرضوا عنك، إذا رضوا عنك معناك أنك أنت لا تصدع بالحق، ترضي الرافض وترضي السني وترضي الطامع وترضي السارق والمسروق والظالم والمظلوم والمحق والمبطل، كلهم راضي عنك، معناه أنك أنت إيش؟ ما تصدع بالحق أبدا. أصدع بالحق وابتغي رضا الله عز وجل، ارتغي رضا الله عز وجل، يرضى الله عنك، رضي الله عنك، أرضى عنك الناس، أرضى عنك الناس. ولذلك يا أخوة الكرام، ما معنى أرضى عنك الناس أنهم يوافقونك؟ لا، حتى لو يخالفك لكن سبحان الله يعرف أنك صاحب حق. ومن الأمثلة العجيبة العجيبة جدا الشيخ عبد الله بن باز، حتى خصومه حتى المخالفون له يحترمونه، شيء عجيب هذا الرجل. حتى من مما تعجبت منه جدا أنه وجه له هذا السؤال، قال يا شيخ أنت كل الناس ما شاء الله يثنى عليك خير، لا المخالف ولا المحب ولا المبغض، حتى المخالف يهابونه. الشيخ ما السر؟ سؤال غريب أن يوجه له بهذا التوجيه، أليس كذلك؟ وهذا موجود ترى مسطر من الكتب اللي طبعت له. قال ما السر في ذلك؟ حتى المخالف له في قلبه مكان لك، أخبرنا. فقال لا أعرف شيء غير أني منذ أن عقلت عاهدت الله لا أرى الحق إلا وأتبعه. هي الظاهر، هي ما يجامل، يتكلم بكل شيء، يتكلم اتبع كلامه وانظر. والله كان له فتوى مطبوعة ومنشورة يقول البنوك على وضع الحالي في المملكة لا يجوز العمل بها. حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الريبة وموكل وكاتب والشهادة وقالهم سواء، رواه مسلم، مطبوعة موزعة ومختومة لا يجوز العمل بها. يتكلم هكذا، يتكلم عن كل باطل رحمه الله تعالى. فما عنده شيء، الناس والله تتقرب له، الملوك يتقربون له ويحترمون ويحبون حب حقيقي، يحبون حب حقيقي إنه يتكلم بالحق ويتمسك به. فالمقصود أن الإنسان لن ينجو من الكلام، يعني حتى مهما كان أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجا من الكلام الألقاب، لكن عليك أن ترضي الله عز وجل وتلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجب عليك أن تهتم به وتعتني به. وإلى رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضا الله عز وجل غاية تدرك. فرجل قتل 100 نفس أراد أن يتوب بعد ما تاب ما تمكن، أراد فغفر الله له وأخذته ملائكة الرحمة، هو أراد أن يتوب قتل 100 نفس، بينما البشر ترضي ترضي ترضي، يعني مهما ترضي إلا يرضي عنك من يرضى ويسخط عنك من يسخط. نعم كمل. الفائدة التي لديها قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وهذا الخطاب وإن كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله قد عصم المقصود وأتباعه وأمته. الفعل جعل يأتي بمعنى الخلق في حالة واحدة فقط. أعد الفعل أعد لا تجعل من أول الفائدة لا تجعل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقتل مذموما مخذولا. نعم. وهذا الخطاب وإن كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله قد عصمه المقصود أتباعه وأمته. المقصود أتباعه وأمته، يعني لما يقول الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا أن يشرك، حاشا أن يعصي الله فضل أن يشرك. فالخطاب وإن كان موجه بالصيغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لأمته، فهو التحذير الشديد الكبير الواضح البين، لا تجعل مع الله إلها آخر. هذا لا تجعل، ها يعني لا تجعل أنت، وعلى من نزل القرآن؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو الخطاب الصيغة موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، يعني لا تجعلوا، لا تجعلوا. ولذا قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح؟ طيب. والفعل جعل، الفعل جعل يأتي بمعنى الخلق في حالة واحدة فقط إذا مفعول مفعولا واحدا، فإذا نصر أكثر من مفعول لا يتقيد بمعنى معين بل يفسر على حسب السياق والقرائن. طيب جعل، نحن جعلناه قرآنا عربيا، استدل من قال بأن القرآن مخلوق بقول إحنا جعلناه قرآنا عربيا، يقول جعلناه يعني خلقناه، ها وجعل منها زوجها يعني خلق منها زوجها، فقال هذا دليل على إيش؟ إن القرآن مخلوق، لأن الله يقول نحن جعلناه قرآن عربيا. فأهل السنة علماء راسخون تتبعوا جعل، هذه ما تأتي بمعنى خلق إلا إذا إيش؟ إلا جعل ما يأتي بمعنى الخلق في حالة واحد فقط إذا نصب مفعولا واحدا، ها وجعل منها زوجها، فإذا نصب أكثر من مفعول لا يتقيد بمعنى معين، حين إذا يأتي بعدة معاني، حتى إيش يأتي بعدة معاني إذا نصب مفعولين لا يتقيد بمعنى، بل يفسر على حسب السياق والقرائن. نعم. كقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كثيرا. نعم. لذلك يقتل الزمخشري وأتباعهم بل يتعمد الزمخشري، هذا إيش بالعقيدة؟ معتزلي، فيخطئ. أتى إلى تفسير القرآن وله تفسير اسمه الكاشف أو الكشاف كذا الكشاف، وملأه بالانحرافات العقائدية. فإذا أتى إلى قول الله عز وجل نحن جعلنا القرآن عربيا، يفسر بأن إيش هذا دليل على أن القرآن مخلوق، فيقولك أخطأ. إيه. لذلك يخطئ الزمخشري وأتباعه، بل يتحملون الخطأ في تفسير قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، لأن معناه أنا قلت نحن جعلناه هو خطأ، صواب إنا جعلناه قرآنا عربيا. نعم. بل معناه خلق، لأن معناه خلقنا، هذا خطأ لغة قبل أن يكون خطأ شرعا. إنما نبهت على هذا بمناسبة ذكر الجعل، لأن هذه الآية التي استدل بها الزمخشري هي التي يستدل بها كل من يقول بخلق القرآن، فلينتبه لهذا الخطأ الجسيم لغة قبل أن يكون خطأ شرعا. نعم. لأن جعل بمعنى خلق هي تنصب إيش مفعول واحدا، أما إذا نصب مفعولين فلها عدة معاني حسب السياق. نعم. والقرآن ليس مخلوقا مخلوقات الله، بل هو كلام الله صفة من صفاته، لذلك الله عز تكلم وكلامه وسائر صفاته ليس منها شيء مخلوق. وذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل. كلمات الله التامة لو كانت مخلوقة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق، وتستعاذ بمخلوق شرك، بل استعاذ بكلمات الله التامة لأن كلمات الله يا إخوان صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. الفائدة التي تليها، ينبغي أن يدرس طلاب العلم قسم المعاني من البلاغة، يهتموا بدراسة قسم المعاني ويتحفظوا في دراسة قسم البيان بما فيه من التأويلات التي فيها التحريم، ولكن دراسة قسم المعاني تجعلك تتذوق كلام الله، لأن كلام الله بليغ ليس أبلغ منه. افهم هنا هذه البلاغة. نعم. يعني من علوم اللغة العربية البلاغة، في نحو، في بلاغة، في أدب، في شعر، يعني أقسام اللغة العربية. من أقسامها البلاغة، أن تتعلم تركيب الكلمات، كيف هذه مثلا الكلمة إذا شددت تعطي معنى، غير إذا مثلا أضيفت لها همزة تعطي معنى غير، إذا أضيفت لها مثلا نون في آخرها تعطي معنى غير. فالكلمات هذه تتعلق في البلاغة. لكن البيان هو تركيب الكلمات والسياق بطريقة معينة، فيدخل في البيان إيش؟ الاستعارة والمجاز والمكنية ونحو ذلك. يصلون بهذه النتيجة إلى المجاز، ما مجاز، إلى أن الله ليس له صفات. كل ما جاءوا إلى صفة من صفات الله عز وجل قالوا هذا المراد به إيش؟ مجاز لا حقيقة. إذا الله ليس له وجه، لا يتكلم، لا ينزل السماء الدنيا، لا يغضب، لا يسخط، كله مجاز مجاز مجاز، وبالنهاية رب العالمين ليس له صفات. أو هذا كناية، الرحمن على استوى كناية عن الهيمنة، يعني الله ما استوى. فعلم البيان دخلوا فيه بعض الاصطلاحات التي ما أنزل الله بهم من سلطان، توصلوا عن طريقها إلى نفي صفات الله عز وجل. فهنا يتنبه ليش لباب علم البيان. وبينما البلاغة يعني تركيب الكلمات وصياغتها وكيف تعطي معاني عظيمة يستفيد منه طالب العلم. طبعا نحن ما شاء الله علينا يعني شعب لا بلاغة لا بيان لا نحو، ضعيفين جدا إلا ما قل وندر. نريد منكم إيش؟ العناية، خاصة الشباب. إحنا يمكن راحت علينا كالشباب مهتمين طلب علم، اعتنوا بعلم اللغة، شو هالبدع يعني دائما معتنين باللغة وكذا، وأنتم ما تعرفون، بس تبدعون بس تكفرون. لا، خلينا نقطع لهم الخط، نهتم بقراءة القرآن وتجويده وحفظه، ونهتم بعلوم اللغة، ونهتم أيضا أكثر من ذلك كله إيش بالعقيدة والحديث والفقه والتفسير، إذ أن هذا علم مقصود لذاته، وتلك علوم آلة يستعان بها لفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. وفق الله إياكم لما يحب ورضا. قل ما تسمعون، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.